في الشدة حبايب ولا في الدمع قرايب، كله في جرحك فرحة مرك نارك ألمك غايب، حبل الود تسيب طعم الظلم يشيب، زمن الصدق وزمن الصيبة بقت حاجة بتتعيب، معنى الحب بنزيفه صوت الحق